شقد الهبات البدلك يا ابو القلبية، شيخك عاشق على العالم يا حلو الشخصية. حصريا على موقع djkimo.com. على موقع djkimo.com. شيخ وكاشف على العالم يا حلو الشخصيه.